المرأة تبقى عارفة موعد حيضتها ولازم تبقى عارفة شكلها ورائحتها. بناء على الكلام ده هيترتب عليه انها تعرف الدم اللي نزل تاني ده ولونه متغير ووقته متغير، ان هو ده اسمه استحاضة مش حيض. وهنا بقى هتبقى ليها احكام الاستحاضة، انها هتتوضى لكل صلاة وتغسل اثر الدم في وقت كل صلاة، ولا يضرها ما ينزل منها لحد الأذان اللي بعده.